الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قرع الإناء بالإناء؟ الحمد لله، هذا الفعل ليس ثمة مصلحة ترجى منه، وإنما يحوفه كثير من المفاسد. فمن المفاسد أنه مشابهة لشرب الخمور، فإن هذه عادة جرت بينهم من باب العرف الجاري فيما بين هؤلاء السكيرين. فإذا أراد أحدهم أن يشرب الخمر مع زميله فإنهم يرفعون الكؤوس ويضربون بعضها ببعض ثم يشربون. فكون المسلم يتشبه بأحوال أهل الفسق هذا أمر محرم لا يجوز. فالله عز وجل قد كرمنا معاشر بني آدم بالآدمية والإنسانية، ثم زادنا نحن المسلمين كرما وفضلا زائدا بالإسلام والدين والالتزام بشريعة رب العالمين عز وجل. فلا ينبغي أن ندسي أنفسنا وأن ننزل إلى سفل الحطيط في التشبه بأهل الخنا والخمر والفسق. ولذلك أقول هذا فعل محرم لهذه العلة. الأمر الثاني أنها عادة قد جرت فيما بين الكفار بعضهم البعض عند شربهم للخمر، فعلاوة على أنها من أحوال أهل الفسق إلا أنها من عرف الكفرة كذلك. فكيف يفعله المسلم وهو أي المسلم منهي عن التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم؟ وإن هذه العادة المنتشرة بينهم ليست عادة مجردة، بل هي عادة تحمل في طياتها اعتقادا فاسدا، وهي أن الكأس إذا ضرب كأس الكأس فهذا دليل على كمال الألفة فيما بينهما وكمال المحبة وكمال المعاشرة وكمال التوافق. ولذلك لا ينبغي للمسلم مهما كانت الأحوال أن يفعل ذلك، لأنه لا مصلحة ترجى منه مطلقا. ومن مفاسده كذلك أن فيه تذكيرا للنفس بسلوك طريق هذه المعصية العظيمة، وهي أن الإنسان لا يفعل شيئا ولا يقلد قوما إلا وفي قلبه إعجابا إلا وفي قلبه إعجاب بأحوالهم. مهما أنكر بلسانه أنه لا يعجبه حالهم فإنه يكذب، لأن ناس نقول له وإن لم تعجبك حالهم فما الداعي إلى التشبه بهم والظهور أمام الآخرين بمظهرهم؟ فإذا هذا التوافق الباطني نخشى منه في يوم من الأيام أن يكون سببا للتوافق في ماذا؟ في الفعل الظاهر وهو شرب الخمر، فسدا للذريعة وقطعا لدابر طريق الفساد وولوجه على النفس والقلب والروح. نمنع هذا الفعل حتى لا تتذكر النفوس بأحوالهم ولا تعجب القلوب بتصرفاتهم وهمجيتهم. فلهذه الأمور الثلاثة نمنعها. وهناك حديث ولكن لا يصح مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكأس إذا ضرب بالكأس حرم ما فيه، ولكن هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولكن مع عدم صحة هذا المرفوع إلا أننا لا نزال نقول بالتحريم لثلاث علل: لأن فيه تشبها بالكفرة، الثانية لأن فيه تشبها بأحوال أهل الفسق والخنا والفجور، الثالثة سدا لذريعة طلب النفوس لموافقتهم في الظاهر لما أعجبت بهم في الباطن، والله أعلم.